بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما هو الزائد في الموقظة على البيغونية؟ ولا أدري إيش الذي يراد مراجعته حفظه. فكم فيها نجد أن الأوضح والمضبوط شرح البيغونية. صحيح، شرح البيغونية مختصر. أنا ضرحته كمعاصر على قدر الناس، وضعته على حالنا نحن الآن، ترتيب تعريف مثال. لكن كيف تتعامل مع كتب العلماء؟ هذا مفتاح لكتب إيش؟ العلماء. فحفظكم الله، لأنه هذا يعتبر أكثر من واحد، لا ندري ماذا علينا نحفظ. لا حرج عليك، بارك الله فيك. أهم شيء تفهم القواعد المذكورة. لا إله إلا كيف نتعامل مع الموقظة إن شاء الله. يعني ما يشرح عليها سيكون نفس طريقة البيكوني، يعني في التسهيل الألفاظ، نسهلها ونقربها ونقرب فهمها إن شاء الله تعالى. لكن إلى متى أنت الآن تدرس؟ فكيفية طريقة تفهم هذا الكتاب الذي هو الموقظة؟ أكيد أن الأكثر فيكم يفهم ويتعامل مع العبارات مثل ما نشرحها ونبينها. وهناك من يشكل على الإشكالات. الذي يشكل على الإشكالات حفظكم الله لا يكون ذلك سببا في التعقد من الفن أو ما إلى ذلك. ما رأيته في البيقونية هي نفس القواعد التي في كتب العلماء بطريقتهم. يعني الآن ابن الصلاح وضع المعرفة بلسان أهله، بلسان زمنه. قبل المعرفة ما كان يوجد هناك معرفة. يعني هناك علماء قبل ابن الصلاح ولا لا؟ إيش كانوا يدرسون في علم الصلاح؟ ما كانوا يدرسون هذه الكتب. قبل مجيء أنواع علوم الحديث الصحيح والحسن والضعيف، هل كان الحسن والصحيح والضعيف موجود؟ كان موجودا يا عباد الله. من يوم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دملوني زملوني دثروني دثروني، وجد الحديث الصحيح. يوم أن نقل ابن عباس 1000 حديث عن رسول الله، وأبو هريرة 5000 حديث، أكثر من ابن عباس أكثر من 1000، وعائشة أكثر من 1000، هذا نقل صحيح. هل عند عائشة إيش الحديث الصحيح؟ هل عند سعيد بن المسيب ما معنى الحديث الصحيح ومعنى الحديث الحسن؟ هل عند تلميذ سعيد بن المسيب؟ هل عند نافع مولى بن عمر؟ هل عند مالك؟ وتلميذ القليل قليل. لم تكن هناك قواعد. هذه القواعد يتلقى الناس الأخبار، يعرف هذا صحيح وهذا ضعيف، حكم المسألة كذا. أليس كذلك؟ أنتم فهمتم معي ولا لا؟ لم يكن هناك علم النحو ولا قواعد علم النحو، ولم يكن هناك قواعد علم المصطلح ولا قواعد علم الأصول. يتلقى الناس العلوم الشرعية سليقة، يدرس يحفظ. كان أصل حفظ القرآن والسنة وفهم. لو سألت مالكا عرف لنا علم الفقه، هل كان مالك سيأتي يقول ومعرفة الأدلة التفصيلية الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية؟ ما كان عنده هذا التعريف. هل هو فقيه ولا مو فقيه؟ كان أفقه زمنه، كان أفقه زمن. لو جئت إلى البخاري قلت عرف لنا الحديث الصحيح، وألف الكتاب الصحيح الذي على حسب القواعد. فكان هذه تؤخذ كقواعد، تؤخذ تلقاها الصغير عن الكبير والآخر عن الأول. فكثرت كلام هذا، كيف صارت كتبا، هذا مسند، هذا صحيح، هذا قال حسن، وهذا قال ضعيف، وهذا قال منقطع، هذا قال باطل، هذا قال موضوع. فجاءت تفهيمات العلماء لهذا الألفاظ ضمن كتبهم مبثوثة. جاء الحافظ الرمرمزي جمع لنا بعض الأشياء فقط، جاء فلان كذا كذا، حتى جاء الحاكم عامل أنواع حدود الحاكم في كتاب معرفة الحديث أنواع علوم. أول من نوع علوم الحديث لو رجعت إلى حدوده في كل حد نعمل عليه 3 تعقبات، تعقب تعقبين ثلاثة، تعقب تعقبين ثلاثة في كل حد. هل الحاكم ما كان فقيه بعلم الحديث؟ ما كان محدثا؟ كان محدثا، لكن لم تكن هناك اطلاع طرح القيود على حسب حال الناس. الناس يفهم الحديث الصحيح مباشرة، والحديث الحسن ايه؟ مباشرة. كانوا يدخلون الحسن في الصحيح، يعني المقبول. أنتم معي هنا؟ طيب، جاء بعد ذلك الناس، جاء بعد الناس الحاكم عمل أنواع علوم الحديث. أول من نوع علوم الحديث وقالوا كتاب لم يسبق إلى طرح مثله. الذي جاء بعد أبو نعيم عمل مستخرجا، وهذا عمل كذا وهذا كذا، حتى جاء ابن الصلاح. جاء ابن الصلاح والأنواع متفرقة مبثوثة، كل واحد عمل هذا في كتاب، هذا في كتاب، وهذا ضمن مقدمة قاعدة، وهذا داخل الصحيح، وهذا في مقدمة الصحيح، وهذا في مقدمة ابن حبان، وهذا في مقدمة المجروحين، وهذا في مقدمة الثقات، قواعد مبثوثة. فجاء، يعني كان هناك مدرسة اسمها مدرسة الأشرفية، مثل ما تقول دار الحديث. كانوا يعولون فيها أعلم الناس، أعلمهم على حسب فهمهم، فولوا ابن صلاح. فابن صلاح أرادوا، لأنه كان عنده علم حديث، قالوا درس علم حديث، كيف يدرس معرفة علم حديث الحاكم فيها أشياء وكذا. فقام جمع أعلن على حسب ما زماننا، أعلن عن درس، يعني أوعد تلاميذه سيفتح لهم درسا في علوم الحديث. فكان يكتب خلال اليوم النوع، ويراجع كلام العلماء وكذا ويلخصه، علم حديث وعلم الأصول، ويلخص الكلام الذي عندنا الآن بالمعرفة. وكل يوم نوع نوع نوع نوع حتى أكمل المعرفة. أكمل المعرفة قالوا لو يا شيخ المعرفة غير مرتبة، يعني ليست مرتبة تنسيقا مترابطا. قال خلاص، ما دام قد كتبتها والناس حضروها في هذا الجمع وكل واحد عنده نسخة، فلا يصلح أنني أأتي بنسخة جديدة فيتعكر النسخ، نسخة أولى ونسخة ثانية، يبقى الكتاب على ما هو عليه. هذا القواعد وضعها على علماء زمانه، لو جيت تراجع تلامذته تجدهم علماء، وأيضا على فهمهم، يعني عبارة لطيفة يفهم بها ويناقشون القضايا. استمر الوضع على ذلك، جاء الناس يشتغلون على ماذا؟ على معرفة المصطلح. تلك المكتبة أدخل المصطلح، ورأيت هذا الدولاب وهذا الدولاب وهذا الدولاب، كلها على معرفة المصطلح، ما بين مختصر ما بين متعقب ما بين شرح نظم وما بين شرح نظم، على المعرفة. على إيش؟ المعرفة. في كل زمن جاء الحافظ بن حجر رأى أن يلخص بطريقة على زمنه، ترتيب وتنسيق وعبارات جذابة كذا، فوضع النخبة على قدر عقول أهل زمنه، وحلها بالنزهة. النزهة مثل المتن، النزهة هي شرح النخبة، هي مثل المتن تحصيل أجر إذا قرأتها. هذا على قدر من؟ على قدر أهل زمنه، ومدح الناس النخبة والنسخة وأنها كتب كذا وكذا، وتناقلها الناس نسخها المخطوطات لا يعلم قدرها إلا الله. وهكذا جاء في زمننا هذا علماء كثير، كل من عمل شيئا على قدر أهل زمننا. لكن بالنسبة لنا نحن معاهد طلبة العلم، كيف نتعامل مع كتب العلماء؟ يعني هل صحيح أني أنقل لك من كتابي إلى كتاب من كتبي مثلا بدون تعرج على كلام العلماء؟ هل هذا المنهج صحيح؟ طيب كيف أنا منين فقهت على المصطلح؟ من كتب. طيب أنت نفس الكلام، لابد أن أغرس في فهمك وفي ذهنك كيف تتعامل مع نصوص العلماء وتفهمها. خلاص، هذا المقدمة لتفهم أن الطرح ذاك هو نفس علوم المصطلح، بس يختلف من زمن إلى زمن. كيف نتعامل مع الموقظة؟ الموقظة مختصر لمختصر إيش؟ المعرفة. ابن دقيق العيد اختصر المعرفة، الحافظ الذهبي اختصر الاقتراح لابن دقيق العيد. كيف أتعامل معه؟ يعني عندما أشرحه لك معك، أولا الحد، الحد مذكور عندك في كتب في كتابين سابقين، الحد المعتبر. هل مفهوم كلامي هذا؟ أنا أخاطب الذين يصعب عليهم إيش؟ يصعب عليهم الفهم. معك الحد المعتبر عندك، مضبوط محفوظ مرتب ما شاء الله. طيب إذا كيف تتعامل مع هذا النص بعد هذا؟ تقرأه وأشرح أنا وأنت تفهم ما مر معك، الذي ما فهمته تضع عليه علامة أنك ما فهمته. عندك المراجعة، المراجع الذي تراجعته، عندما تراجعته تستشكل عليه الألفاظ التي ما فهمتها، هل بقي شيء؟ عندك الإخوان الذين هم فاهمون أقوى من راجعك، ترجع إليهم هذا شيء ما فهمته بالكلية، ترجع لعنده. بعد هذا المراجعات عندك أنت مراجعة خاصة، لابد تدمن علوم الآلة، لابد لها من إدمان، لابد لها من نظر. طبعا أنت إذا فهمت هذا سنمر على اختصار علوم الحديث مرور، يعني ما في صعوبة، لأن جل المسائل هنا هي نفسها بنفس الطريقة، هذا حسن وكذا وفلان وقال فلان نفس الكلام وموجود هنا. فالشيء الذي بقي فيه ما رسخ يرسخ في علوم الحديث، الشيء الذي ركد في علوم الحديث ستفهمه في المعرفة. بعد المعرفة تبقى معنا قضايا اصطلاحية تمر معنا في شرح العلل، في ضوابط التعديل، في العلل، في كذا، معنا على الطريق والحمد لله. هل فهمتم هذا؟ الآن ولو سمحتم، يعني وسامحوني والأخوة الذين رفعوا الأوراق سامحوني، الآن لو قلت للأخ قم الذي قال ما فهمت وأناقش أنا وهو عبارة، هل يستطيع؟ أنا الآن أدرسكم، لو جاء واحد أعلم مني، شخص أعلم مني بعلم الحديث وأفقه وأتقن وكذا كذا، سأكون عنده مثل إيش؟ فالطالب قال الشيخ مقبل، لو عندي قال وقت وزمان لرحلت إلى الشيخ الألباني أطلب علم عنده، هذا تكلم به في آخر عمره وهو فوق الكرسي الحين تحت أكثر من 1000 طالب، قال لو بقي عندي وقت وزمان لرحلت إلى الشيخ الألباني أدرس عنده. هكذا الدنيا، هكذا دمج. واحد يقوم من الذي قال ما يفهمش من أجل أفهمه أنه فهم، لا تتعقد، لا تتعقد. طيب عندك أسألك شو، ما تعرف المعنى؟ أجاب وأصاب ولا لا؟ انتهينا. طيب خل قايم، أنت الآن في حل الدرس. المسألة الثانية يا ابني، مسألة رواية المعاصر عمن عاصره. أنا والشيخ الألباني عاصرته، هل إذا قلت عنه عن الشيخ الألباني يثبت السماع له أم لا؟ لابد أن يكون قد لقيه مرة أو حدث عنه ولو مرة. ومسلم إمكان اللقي، إمكان اللقي. تعال أحل لك بالله أنه ناس دكاترة ما هم فاهمين هذا، قد جاءت أصبت فهم؟ لا، أنت الآن لا تجعل مثل زماننا ولا تجعله مثل إيش، أنت بنفسك رتب المسألة. الآن هنا ما قال ما استناد عنه، هنا تكتب تعريف العنعنة، خلاص مضبوطة عندك. المسألة بعدها، ومن الناس من قال لا يثبت، تقول هذه مسألة رواية المعاصر عمن عاصره، خلاص فهمتها فيها قولا. كيف أنا الآن لو جيت أتكلم عنها ما تتكلم عنها بطريقة الذهبي، سأقول رواية المعاصر عمن عاصره. أولا في الطريقة العصرية عندما أشرحها سأقول أولا لما أكتب تصوير المسألة أقربها للقارئ، وذلك أن يكون كذا وكذا. ثانيا حكمها، للعلماء فيها خمسة أقوال، أقواها قولا. القول الأول أن رواية المعاصر عمن عاصره لا يثبت، لا يحمل على السماع إلا إذا كان قد لقيه أو صرحه بتعينه ولو مرة، وهذا مذهب البخاري وعلى المديني. القول الثاني هكذا صح؟ أنتم تريدون هكذا، هو نفسه اللهم هذا معجون هكذا، وأنت تفكر تقول عندما نشرح لك ما يقول لا. طيب أنت الآن كيف تتعامل مع النص هذا؟ خلوكم معي اليوم تدريس كيف تتعامل مع النصوص. قال ومن الناس، الكتاب عندكم صح؟ افتحوا الكتاب المعنعن، افتحوا، لا تستهين، سهل ولو أخذ عينا وقت قليل فهبكم إن شاء الله أنتم علماء إن شاء الله. افتحوا. قال ومن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي لشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفه. إلى هنا انتهينا، خلاص هذا المسألة تعمل إيش؟ تقول على المعاصر فيه قولان لأهل العلم، القول الأول قول البخاري، ثم تلخص مذهب البخاري. القول الثاني قول المسلم، وهو ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، أن المعاصر إذا أمكن لقاءه لمن عاصره حملت عنعنته على السماع، وهذا مذهب مسلم. هذا تلخيصك أنت بعد ما تخرج من الدرس. هنا فهمت المسألة وفككت عبارات من العلماء، ثم ليس فقط الموقظة أيضا الكتب التي تليها. قال ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا. إذن مسألة عنعنة المعاصر لها شروط، الشرط الأول أن لا يكون المعنعن مدلسا، الشرط الثاني ألا يثبت عدم اللقاء. انتهت مسألة العنعنة بتفاصيلها. قال ثم إن كان المدلس عن شيخه لا تدلس عن ثقة. هنا انتقل، هنا قلت لكم أمس هذا الآن في أحكام التدليس، ترجع إلى تفاصيل التدليس في المختصر وتقرأ هنا وتندل كل مسألة على بابها. وبهذا حللت القضايا. هل فهمتم هذا؟ مفهوم؟ خلاص الإخوة الذين عندهم مثل هذا الباب ما في مانع، اشكوا واخرجوا ما في قلوبكم حتى لا تتعقد من الفن. قلت لك لا تتعقد تماما، من صعب على شيء سيسهله الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنا كفيل بإذن الله بذلك. ما عليك، عليك صعوبة على الطريقة هذه، راجع، أهم شيء تراجع بنفسك، راجع مع المراجع، اسأل فيما أشكل، من عدم عليه خلاص رجعت لعندي كأنك مستفتي المستفتين. بعض المستفتين عام يأخذ عليهم الساعة، أنت أولا تخرج عالم إن شاء الله، تأخذ ربع ساعة ثلاث دقائق ما إيش قضية. مفهوم؟ حفظكم الله. قال المؤلف رحمه الله التدليس، هذا العبارة الأولى تعريفه. نحن عندنا حد التدليس مع تقاسيمه مذكور في المختصر، مذكور في البيقوني وإيش والمختصر. التدليس قال ما رواه الرجل عن آخر ما لم يسمعه منه أو لم يدركه. أبين لكم العبارة هذا ثم نرجع إلى الاعتبار المعتبر. ما رواه الرجل عن آخر ما لم يسمعه منه، عندما قال ما رواه الرجل يعني المحدث عن آخر، ما قال عن شيخه، قد يكون شيخا له وقد يكون غير شيخ له، غير شيخ له، لم يسمعه منه يعني أصلا ما سمعه منه أو لم يدركه، أو لم يدركه. ذكر صورتين من تدليس الإسناد. الصورة الأولى رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ورواية الراوي عمن لقيه أو قد سمع منه ما لم يسمعه منه، بس هنا عن آخر ما لم يسمعه منه. فيحتمل هنا أمرين، الصورة الأولى عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه، وعمن لقيه ولم يسمع منه. هذه الثلاثة انظر كيف صاغة ما رواه الرجل عن آخر ما لم يسمعوا منه أو لم يدركوا. نحن سنفصل على كم مرتبة؟ على ثلاثة. ما رواه الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، ما رواه الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، ما رواه الراوي عمن عاصره ولم يلقه مهما السمع. هذا هو خلاصة الحد. أنتم معي يا رجال؟ بارك الله فيكم. إذن هذا حد. قبل هذا الحد نحتاج نقول على ما ذكرت لكم في البيقونية، التدريس بالنظر إلى موضع السقط، احتمال موضع السقط، احتمال السقط في الشيخ، احتمال السقط في من؟ في الشيخ مباشرة. هذا تعريف، هذا احتمال السقط في الشيخ رواية الراوي عمن ينقل عنه ما لم يسمعه منه مهما السماع ولو ثلاث صور. عمن لقيه وسمع منه ما نسمع منه، عمن لقيه ولم يسمع منه ما لم يسمعه منه، نعم ولم يسمع منه، عمن عاصر النقل مهما السماع. هذا تدليس الإسناد باحتمال السقط في من؟ الشيخ مباشرة. هل هذا مفهوم لديكم؟ في واحد ما فهمه؟ القسم الثاني احتمال السقط في شيخ الشيخ، وهذا تدليس التسوية، وهو أن يسقط الراوي راويا بين راويين قد سمع أحد الآخر أو احتمل سماعه. انتهى. واضح؟ لا، ليس في المصطلح غير هذا. تقرأ من الآن حتى تصل إلى حتى تحنتلو حنتالا ما معك إلا هذا. مفهوم كلامي؟ بارك الله فيك. قال رحمه الله الآن سيأتي كيف نتعامل مع التدليس. المسألة الثانية، كيف، ما حكم رواية المدلس؟ قال فإن صرح بالاتصال، هذا من هو؟ المدلس. وقال حدثنا فهو كذاب، يعني إذا قال حدثنا فيما لم يسمعه، إذا قال حدثنا فيما نسمعه فهو إيش؟ كذاب. أما إذا قال حدثنا فيما سمع فيحكم عليه بالقبول بالاتصال. ثم ما حال هذا المدلس إذا كان صدوقا حسنا، وإذا كان مثل أبي الزبير عن جابر، ومثل أو يكون ثقة مثل هشام بشير عن حسين، يكون إيش؟ صحيحا. وآخر قال فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب، هذا إذا لم يسمع. وإن قال عن احتمل ذلك، لفظة عن لفظ من صيغ الأداء مما يحتمل السماع وعدمه، يحتمل أن الراوي سمع يحتمل أنه ما سمع، فقال عن أو قال أو أن، ثلاث عبارات. فبأي صيغة قالها إذا كان مدلسا محتمل أنه سمع محتمل أنه إيش؟ فلما كان مدلسا نقول بالله عليك يا أخي خرجنا من العنعنة حقك، هل سمعت ولا ما سمعت؟ لا بد نقول له هذا. هذا شعبة رحمه الله كان مشايخه كلهم يبتعدون منه، بس كان عالم فطن محترم. فكان قتادة عن أنس، قتادة شيخ وتابعي، قتادة كان يدلس، فكان إذا قال عن أنس قال هل سمعته؟ قال سمعته. وهكذا في كل حديث إذا قال عن كيف سمعته؟ بالله سمعته يا شيخ. ومرة عمر بن دينار وعبد الله بن دينار روى عن ابن عمر حديث نهى عن بيع العنبته، وشعبة مسكين يعني ينظر فيه ويستحي منه ولا درك يفعل البقاء. قال اسمع يا شيخ أسألك بالله هل سمعت هذا الحديث من عمر؟ قال والله إني سمعته. قال يا سفيان قال ما شعبة حلفه ما احنا ما هنا نعلمه، لأمور أخرى في العلل في علم عليه، يقول لك كيف انفرد بالخبر هذا. الشاهد من هذا شعبة كان يوقف إذا عن هو وغيره من الحديث حتى يتبين أن الحديث على السماع ما في واسطة. قال وإن قال عن احتمل ذلك، السماع وعدم السماع، مفهوم هذا؟ احتمل ذلك. إيش معنى ذلك؟ السماع وعدم السماع. ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه. الآن عندما جئنا إلى الراوي هل أدركه؟ فإن عاصره أو ثبت إدراكه له أو سماعه منه، إذن هذه الدرجة الأولى، بقي التصريح. قال فإن كان لقيه هذا التلميذ، لقي هذا الشيخ، ثبت أنه لقيه، إذن عن من إيش؟ لقيه. نرجع إلى حال الشيخ هذا، هل هو مدلس أو لا؟ فإن كان غير مدلس حملنا على ماذا؟ على اتصال. فإن كان مدلس قلنا له صرح ولا ضعفنا حديثه. فهمتم ولا ما فهمتم؟ وهكذا. قال ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه؟ فإن كان لقيه فقد قررنا، إذا كان لقيه فيحمل على السماء إذا لم يكن مدلسا، أما إذا كان مدلسا فلا بد أن يصرح. وإن لم يكن لقيه وأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد، إن أمكن لك ولم يمكن، وإن لم يكن فمنقطع، يعني إن كان عاصره ولم يلقه فمنقطع من الطرف، سواء كان مدلس أو كان ثقة ما دام ما لقيه. قال كقتادة عن أبي هريرة. قتادة عصر أبا هريرة تابعي هذا الصحابي، لكن قتادة لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، قتادة لم يسمع من أحد من الصحابة غير ثلاثة: أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس وأبو الطفيل. عبد الله بن سرجس مختلف فأثبته بعض أهل العلم ونفاه بعضهم، والمثبت مقدم على النافي عند أهل العلم. مفهوم العبارات هذا؟ خلاص. إذن صورة التدليس انتهينا منها، حكم رواية المدلس إن صرح. فنرجع، إن كان قد سمعه صرح وهو سمع حقيقة فنحكم عليه بالقبول، فإن صرح وهو لم يسمع فيكون ماذا؟ كذابا. من يحكم عليه بالكذب؟ العلماء. طيب، لفظة عن محتملة للسماع وعدمه، فإن صدرت من الثقة ثقة عمن عاصره وأمكن لقاؤه له، فهم؟ ولم يأتي نص أنه يسمع، حملت على الاتصال على قول من؟ على قول مسلم. واضح؟ ونعم، وإن كان مدلسا رددناها وضعفناها لأنه مدلس حتى يصرح، حتى يصرح. وإن كان لم يدرك زمانه فما حكمه؟ منقطع، حكمه منقطع. إن تراجع أحكام العنعنة هذا كلها مختصر ملخصة، لخصة في غاية التلخيص، تعلم عليها، تراجعها، تحفظها، تنقلها في هذا الموضوع، والحمد لله. طيب الآن حكم قال، مسألة يعني، هذه مسألة تعتبر. وحكم قال حكم عن، إذا قال الراوي قال وعن فهما إيش؟ سواء في عدم الجزم بالاتصال والسماع، ولهم في ذلك أغراض، ولهم في ذلك أغراض. في ماذا لهم في ذلك؟ إشارة إلى إيش؟ التدريس، يعني لماذا يعنعن المدلس، لماذا يدلس؟ لهم أغراض. فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه فهذا غرض مذموم. من ضمن أسباب التدليس يكون شيخه ضعيفا فيترفع أن يروي عن ضعيف يحذفه ويروي عن شيخ شيخه، واضح؟ هذا سبب من أسباب إيش؟ التدليس، سبب من أسباب التدليس. أو يكون صغيرا، انظر مثلا جيت هذا المجلس وبعدين واحد من الطلاب، تعرفون جمل الحديث، ذكرت مسألة، واحد صغير من الطلاب أصغر طالب، هذا الولد مثلا، هذا الولد أعجبني سمته وعمامته وأخلاقه، فقال يا شيخ عندي حديث في المسألة هذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حديث يعني دليل في الباب. قل ما حدثك؟ قال حدثنا الشيخ مقبل، قال حدثنا فلان، حدثنا فلان. فيعني إذا لم يكن هناك نوع من القوة النفسية في طلب العلم حذفته، أخذت الحديث منه حذفته وقلت حدثنا ما قلت حدثنا، قلت أي عمان عن الشيخ مقبل. من سيفهم منكم أنه أنا من طلاب الشيخ مقبل وأنا أكبر منه؟ من سيفهم أني حذفته؟ المحدثون النقاد، حضر منكم ما كلكم سيفهم هذا، سيقول هذا الحديث حدث به عمران عليا ونحن جالسين ما سمعوا من الشيخ مقبل. الذي فهم عندما أجي يحدث أنا ترى حديثي تنقل، يقول علي دلس في هذا الموضوع. هل فهمتم هذا؟ إيش سبب تدليسه؟ لأن الولد صبي صغير فترفع هذا الراوي أن يحدث عن صغير عن الشيخ مقبل، فهمت لهم شغل. هذا من الأشياء بنفسه. هذا السبب الثاني. السبب الثالث شرح، عنده حب للتدليس، مثل ما عندك حب لشرب شاي، مفهوم؟ يرغب في تدليس، يعني عنده يعجبه أنه يأخذ من هنا ومرة يغير اسم الشيخ ومرة من هذا كلام. ولا مثل هشيم، هشيم بشير كان يحب التدليس وهو غلط هذا الفعل. الإمام الخطيب غيره يعني يشقلب اسم شيخه، يقلب اسم شيخه حتى يعسر الوقوف عليه رغبة، وهكذا. قال ولهم في ذلك أغراض، فإن كان لو صرح بمن حدث عن المسمى لعرف ضعفه. إذن السبب الأول ضعف الشيخ، فهذا غرض مذموم، حكمه حكم إسقاط الضعفاء من المشايخ، غرض مذموم حرام وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به. لماذا جرح به يا أحمد؟ لأنه يحذف الضعفاء وينشر في السنة ما هو واهي أو ضعيف، ومن يعاني ذلك جرح به. فإن الدين النصيحة، حديث تميم الداري كذا خرجه مسلم. قال وإن فعله الثاني من أسباب التدليس طلب العلو، يعني بدلا ما أروي عن هذا الطفل، عن هذا الشاب، عن الشيخ مقبل، أحذفه من أي رفع درجة، أحذفه أرتفع إيش درجة عن الشيخ مقبل بشرة، فمن أي طلب علو الإسناد. وإن فعله طلبا للعلو فقط أو إهاما لتكثير الشيوخ، أو إهاما لتكثير الشيوخ، يعني هو الشيخ نفس الشيخ، مثلا أنا قلت حدثنا الشيخ مقبل، عرفتم كلكم، فأردت أن أهمكم عندي شو كذا، قلت حدثنا أبو عبد الرحمن الهمداني، من هو؟ هو الشيخ مقبل، بس أنت ما كلكم يفهم هذا. إذا قلت لكم حدثنا ابن هادي الخلالي، ابن هادي الخلالي. من ابن هادي الخلالي؟ الشيخ هذا الشيخ حافظ عنده كل يوم عنده مشايخ كثير. فهمت ولا لا؟ وهكذا يعني قصدا وإيهاما لتكثير الشيوخ. قال بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به. لو قلت لك حدثنا مقبل ابن بايدة المدني، المدني نسبته إلى أنه سكن في المدينة كم سنة؟ 10 سنوات أو أكثر أو أقل، ما تكاد تفهمه. والمعروف أنه هذا وادع، واضح لكم؟ وهكذا قال وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك. إيش يسمى هذا يا رجال؟ تدليس الشيوخ. تقول وهذا يسمى تدليس الشيوخ، وهذا يسمى تدليس الشيوخ. قال كما تقول حدثنا البخاري. هنا نعجدي، هنا المؤلف رحمه الله يعني مرة اختصر أخل في بعض المواضع. هنا قال كما تقول حدثنا البخاري، وتقصد من يبخر الناس، هذا تدليس بارك الله فيه. حدثنا البخاري وتقصد من يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النار، هذا يسمى تدليس البلدان. تدليس إيش؟ البلدان، يعني يذكر لك بلد غير البلد الذي يذهب إلى الذهن. مثلا لو قال حدثنا فلان ابن فلان بصنعاء، إيش يفهم الناس من صنعاء؟ أين صنعاء هذا؟ صنعاء اليمن، وهو قصد صنعاء الشام، منطقة صغيرة، واضح؟ طيب قال أو يقول حدثنا علي بما وراء النهر، وتعني نهرا. هناك إذا خرجت الفيافي والقفار هذا المناطق أحيانا تجد هناك نهر، فتأخذ شيخك قل تعال حدثني خلف هذا النهر، ونهر صغير. الناس يفهمون منطقة أرض اسمها إيش؟ ما وراء النهر في بلاد العجم، ما وراء إيش؟ النهر، أو ما وراء نهر دجلة. فأنت أخذته في طرف في طرف القرية، يعني هناك نهر جاري وعدتك جنب النهر. هذا تدليس إيش؟ تدليس البلدان، تدليس البلدان. قال وتعني نهرا، أو حدثنا بزبيد. زبيد المشهور عيني زبيد اليمن، وهناك زبيد قرية في مصر. قال وتريد موضعا بقوس، قوس في مصر، تمام. وحدثنا بحران، وتريد قرية المرج، قرية المرج، واضح؟ قرية هناك وما وراء، وحران بلدة مشهورة معروفة. طيب يا رجال قال نعيدها إن شاء الله. قال فهذا محتمل والورع تركه، تدليس البلدان إن شاء الله نأتي غدا. فأنا أريد من إخواني لا أحد يصعب على الموضوع، إن شاء الله الأمور سهلة وسيسرة بمشيئة المولى عز وجل. بارك الله لي ولكم ونفع بي وبكم.